بسم الله الرحمن الرحيم. الله يفتح عليك. بارك الله في بيتك الله يفتح. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما الله يبارك في الله تبارك وتعالى. ربنا يبارك نعمة خالصة. الله يخليك. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر بسم الله الرحمن الرحيم. أن نشرح لك صدرك. الله الله الله الله كنا عاوزين حاجة والله العظيم. فأما اليتيم فلا تقهر. الله الله. وأما السائل فلا تنهر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أن نشرح لك صدرك